بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتهما أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني ما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا الدرس الثالث المعقود لشرح مختصر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في علوم الحديث، ونحن في النوع العاشر المنقطع. هو ذكر الآن كم قول في تعريف المنقطع؟ 4 أقوال. قال: منهم من قال إذا سقط منه رجل، طبعا وخصوه بالوسط. قال القول الثاني: إذا قال ويذكر فيه رجل، يعني الثالث أنه جعلوه المنقطع كالمرسل. الرابع مر معنا أن هناك من يعرف، تذكرون لما ذكرنا المقطوع الموقوف على الصحابي، أن هناك من يسميه المنقطع، هذا لا ليس داخل في التعريف، لكن هذا يعني اختلاف في الاسم. على كل حال، الآن هو ذكر القول له أن يذكر فيه رجل مبهم، وذكر له مثال اللي هو إيش؟ قال أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد. هذا الحقيقة ليس من المنقطع، أليس كذلك؟ هذا بعض العلماء جعلوه منقطعا، لكن ليس بمنقطع، هو متصل لكن فيه رجل مبهم. ثم معي ولا لا؟ إذن هذا إنما حكي لأنه قيل به، وإلا هذا يحذف، فليس على الإصطلاح هو بمعنى المنقطع، لأن الحقيقة انقطاع على رأي بعض أهل العلم، مثل ما قلنا أنه من العلماء ما يطلق المقطوع اللي هو قول التابعي يسميه منقطعا، فهذا القول وهذا القول يبعدان لأنها اصطلاحات خاصة. يبقى عندنا القول في المرسل اللي هو ذكره الأول، هو إيش؟ ما فيه ذكر الأول ما فيه سقط، يسقط من الإسناد رجل. ثم القول الأخير اللي قال هو والمرسل سواء، واضح، لكن وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله. والحقيقة الذي عليه العمل عند المتأخرين بغض لما استقر الاصطلاح بعد نقل هذه الأقوال، وأن المنقطع هو إيش؟ ما سقط من إسناده راو من أي مكان هو منقطع، حتى المعضل يعتبر انقطاع، واضح ولا لا؟ المرسل أيضا يعتبر انقطاع، التعليق يعتبر انقطاع، فكل ما لم يتصل بحالي فهو منقطع الأوصال كما قال صاحب البيقونية. لكن يعلم أن هذه الاصطلاحات لأهل العلم، ولذلك هو الشيخ لما قال من العلماء من يسميه المنقطع المرسل، ذكرناه في باب المرسل، لأن قلنا أن المرسل من العلماء من يعتبر كل انقطاع يسميه إرسال، وهذا مشهور عند المتقدمين، تجد أنه يقول أرسله فلان أو فلان عن فلان عن فلان مرسل، ويقصد فيه أنه منقطع. واضح الانقطاع يعني ما يحتاج إلى. أما من يقول فيه رجل مبهم أو أنه يجعله على كلام التابعي فهذه اصطلاحات خاصة. إذن المنقطع هو الذي يسقط من إسناده رجل أو فلان لم يسمع الحديث من رجل، وهو ممكن مرادف للمرسل على التعريف، مو تعريف المرسل أنه أن يقول التابعي قال النبي، لا، على تعريف المرسل اللي قلنا أن المرسل له تعريف وهو مجرد الانقطاع. ولذلك هو قال هذا الذي سار عليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، قصده أن حتى المحدثين القدماء كلهم مشوا على أن أي انقطاع يسمونه هذا منقطع ويعبرون عنه بالإرسال، يعبرون عنه بالإرسال. واضح ولا واضح؟ لي بعده. النوع الحادي عشر المعضل، وما سقط من إسناده اثنان فصاعدا ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: منه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول. لا انتظر، هذا موضوع آخر. المعضل سمي معضلا من باب الشيء العضال والشديد، وان كانوا ذكر له اوجه في كتب المصطلح، لكن واضح جدا انك لما تقول مرض عضال اي مرض شديد مستغلق. واضح ولا لا؟ وممكن ايضا فرقوا بين قوله معضل ومعضل، لكن المقصود هنا تعريفه هو ما سقط منه اثنان فصاعدا، لم يذكر التوالي لكن يشترط التوالي، لأنه في المثال السابق المنقطع ذكر مثال يرويه من الثوري عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفة، قال فيه سقط في موطنين، عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. قال: لأن الانقطاع في موطنين سمي منقطعا، لكن لو كان الانقطاع بين عبد الرزاق وعن الثوري مثلا، او عن ابي اسحاق عن ابي بين الثوري وعن ابي اسحاق باثنين على التوالي، هذا يسمى معضل. لكن هو قال اطلقوه على ما يرسله تابع التابعي، اذن هذا القول ان المعضل ايش يعني يقولون هو ما سقط منه اثنان على التوالي. واضح ولا لا؟ إذا ما هي شروط الحكم بالمعضل؟ الأول أن يسقط اثنين على التوالي، فإن كان لا على التوالي فهو المنقطع في موطنين. قال: منه ما يرسله تابع التابعي، وهذا معضل يعتبر. ليش؟ لأنه أسقط تابعي والصحابي. واضح ولا لا؟ يقول: وهذا القول ومنه قول المصنفين قال النبي، وهذا توسع مثل ما ذكرناه في درس سابق. قال: من الفقهاء من يجعل المرسل أي واحد يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال النبي يسميه مرسلا، وهنا أيضا يسميه معضلا. واضح ولا لا؟ قال: وقد سماه الخطيب مرسل. إذن هناك قول أن أي مصنف من المصنفين يقول قال النبي ويسقط كل الإسناد، مثل ما يفعل البخاري في المعلقات. واضح؟ يقولون هذا معضل لأنه سقط أكثر اثنين على التوالي، ويسمى أيضا مرسل كما حكاه الخطيب. لكن هذا توسع، هذا توسع، والمصطلحات تحتاج إلى أن تضبط. فإذا نقول المعضل هو ما سقط منه اثنان على التوالي، لكنهم لم يدخلوا فيه المعلق. ليش؟ قالوا: لأن المعلق هو مبتدا الإسناد فخص به الاسم، وأدخلوا فيه المرسل إذا كان سقط منه، إذا كان تابع التابعي يقول فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحجيب الحقيقة أن ذكر ابن الصلاح مثال وانتقد عليه أنه قرر الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل، فأسقط من؟ أسقط أنس وأسقط النبي عليه الصلاة والسلام. الإشكال اللي أرد عليه يقول هذا إذا كان له حكم الرفع فهو أقرب إلى الإرسال ما هو إلى الإعضال، واضح ولا لا؟ لأنه كأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه يقال طيب لماذا ما جئت بمثال واضح ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين الإعضال، واضح ولا لا؟ لكن هو يقول ابن الصلاح رحمه الله يقول فناسب أن يكون يعني يسمى معضلا لقصد بقصد أنه سقط من اثنين وانتهى، سقط منه من؟ أنس والنبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في مسلم متصلا بهذا فهو ذكر، لكن قلت لكم أنه انتقده ابن جماعة بهذا المثال وقال هذا أقرب إلى المرسل لأن له حكم المرفوع. ثم قال قال وقد حاول بعض من يطلق على الإسناد المعنعني اسم الإرسال أو الانقطاع، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. إذن أن ذكره كم قول؟ ذكر قول نسبه إلى مسلم، ذكر ما نسبه إلى البخاري، وذكر قول الداني ولا لا، ثم قول القابسي، وقولها السمعاني. قول الأول هو يكفي في الاتصال في العنعنة السلامة من البراء من التدليس مع المعاصرة وإمكان اللقي، البخاري يشترط الملاقاة ولو مرة واحدة، السمعاني يقول لابد يكون عنده طول صحبة يجالس طول يعني وقت طويل، فهذا يزيد على مذهب البخاري. وقال الداني لابد ما يكفي أن يطول بل يكون معروف عنه بالرواية، والقابسي يقول لازم يدركه إدراكا بينا، وهذا قريب من مذهب مسلم يعني يدخل في المعاصرة. لكن على كل حال الشيخ يقول حاول بعضهم أن يجعل الإسناد المعنعن يطلق عليه المرسل، وهذا قول قديم انقرض يعني ذكر عن شعبة وهو من يعني القدماء ممن أسس علم الجرح والتعديل، نقل عنه أنه يقول يعني أن مثل إذا لم يأتي أخبرنا وحدثنا فهو بقل، وعن بهز بن أسد كذلك وهو في نفس الطبقة أو بعدها بقليل أنه قال لا تقبل إلا ما قيل في حدثنا، هذا يحكى لكن انقطع. وحتى شعبة ذكر ابن عبد البر أنه رجع عن ذلك لأن له نصوص يقول إنها تقبل، أما بعدما جاء أهل الاصطلاح ما حد فيهم رد، يعني لما استقر الاصطلاح وجاء علماء الحديث النقاد اللي بعد شعبة ما حد منهم رد الإسناد المعنعن بهذه العلة، واضح؟ فهم يجعلون المعنعن مثل المتصل بهذه الشروط اللي ذكرناها. أهم بالنسبة للمظفر السمعاني متأخر، والمتأخر يحكي قولا من عند نفسه ويحكى في الكتب، ولكنه ليس لم ينظر إليه أصل العلماء القدماء حتى يكون قول معتبر، كذلك الذي يقول لا بد من إدراكه إدراكا بينا. وانتقد الحافظ ابن حجر هنا ابن الصلاح لأنه قال وقد ادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل، يقول العجب تنقل عن الداني وهو أصولي وتترك أصل من نقل مذهب أهل الحديث وهو الحاكم، ثم نقله أيضا الإجماع نقله الخطيب في الكفاية، فكان عليك أن تنقل عن أهل الفن ما تنقل عن غير أهلهم. أبو عمرو الداني نقله عن الحاكم، فإذا اعلوا إلى الحاكم الذي هو النقل، وكذلك الخطيب، فكلهم حكوا الإجماع. والإشكال الثاني أنه قال وحاول بعض ابن عبد البر ماذا قال عنه؟ نعم، و أو ما ذكر أنا وهمت ما ذكر ابن عبد البر هنا؟ أي ماذا قال؟ على كل حال ابن عبد البر رحمه الله لم يدعي ما ذكره من هذا المذهب. ابن عبد البر ذكر ثلاثة شروط قال وقال وأجمعوا حتى ما هو بدع، نعم ينقل الإجماع، يقول أنه لا بد من أن يكون سالم من التدليس ويجالسه، واضح ولا لا؟ ويجالسه، فهو ليس على شرط مسلم، يعني حتى يقول والله أن ابن عبد البر ادعى الإجماع على قضية ما ذكره مسلم، لكنه قال هو نعم الإجماع على أن العنعنة بمعنى السماع حدثنا إذا كان سالم من البراءة من التدليس، ولا قال معاصي يتعاصران، قال لا وحصل بينهم المجالسة والمشاهدة، واضح ولا لا؟ إذن هو لم يدعي الإجماع على مذهب مسلم كما قال مسلم أنه إجماع، لا، ابن عبد البر ذكر أن الإجماع قام إذا تجالس، فهنا في نظر أنه يأتي بقول مسلم ثم يقول ادعى الإجماع عليه، لا، ما ادعى الإجماع على ابن عبد البر على قول مسلم. طيب، إذن اعتمد مسلم أي مذهب؟ القول الأول، لأن لن نذكر لهذين القولين، الأقوال الأخرى القول الأول قول مسلم أنه يقول إذا وجدت عنعنة بين راويين بحرف العن ولم يقل حدثني فهي محمولة على السماع بشروط ثلاثة. الأول أن يتعاصران، يثبت أن هذا قد أدركه من حيث التاريخ والولادة والوفاة، واضح، بحيث اللي عبر عنه الأخير آخر واحد قال إدراكا بينا، بحيث أنك تعرف أن هذا لما توفي الشيخ هذا مثلا عمره 20 سنة 15 سنة مثله يدرك ويسمع، وجعلوا أحد طرق معرفة الكذابين أنه يدعي سماع من رجل مات قبل أن يولد أو لم يدركه. الأمر الثاني أن يسلم من التدليس، أن يحدث عن شيوخه بما لم يسمعه منهم. الأمر الثالث أن يمكن اللقاء. كيف يمكن اللقاء؟ أنه مسلم لا يمكن أن يدعي الاتصال باثنين يستحيل لقاؤهم، فهذه الشروط عند مسلم، أن يكون متعاصرين وأن يسلم من التدليس وأن يمكن اللقاء بينهما. البخاري رحمه الله تعالى ما في نص له بهذا، لكن له نصوص في التاريخ الكبير كثيرة جدا، يقول فلان لا لم يسمع من فلان، واضح ولا لا؟ لم يسمع وقصده لم يلقه، واضح ولا لا؟ وحتى في صحيحه يذكر رواية ثم يذكر بعدها أن فلان صحب فلانا أو رأى فلانا أو رأيته يصلي لأجل أن يثبت أنه لقيه. فمذهب ابن المديني وتلميذه البخاري ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. طبعا العلماء جعلوا البخاري أعلى لأنه أشد وأسد، أما أشد فلأنه أشد فلأنه ما يكتفي بالمعاصرة وإنما يشترط أن يتلاقي، وهذا أشد من مذهب مسلم، وأسد لأنه يغلق باب نوع من أنواع التدليس الذي مشاه مسلم، وهو الرجل إما أن يثبت أنه جلس معه وصار من تلاميذه ثم يحدث عنه بحديث لم يسمع، هذا تدليس، هذا اشترطه البخاري ومسلم ألا يكون مدلسا. لكن يقول البخاري هناك رواة عاشوا في عصر واحد ولم يثبت أنهما التقيا وحدث عنه على سبيل العنعنة فحملت عنه على سبيل السماع وهم وثبت أن يعني وتبين أنه لم يلتقي أبدا، ألا يكون هذا تدليس؟ واضح؟ يقول وجد التدليس بالمتعاصرين الذين لم يلتقيا، فإذا كما اشترطت يا مسلم أن يكون الراوي غير مدلس عن شيوخه فأنا أيضا اشترط أن لا يكون مدلسا عن من عاصره، واضح أنه واضح. ومن ثم فالبخاري كثيرا ما يعل الأحاديث أن فلان لم يلقه، ويعبرون عن السماع بعدم اللقي، يقول لم يلقه. طيب، في هنا نقطة أن في مذهب لم يذكره وهو أشد مذهب البخاري، وهو مذهب كثير من النقاد كالإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم، أنهم يشترطون ما هو فقط اللقي، السمع لا بد يثبت منه سمع منه حديثا بحيث ينقل حديث ولو مرة واحدة، وهذا ذكر ابن رجب ان هذا مذهب اضيق من مذهب البخاري وذكر في شرح العلل. اذا فنقول اترك المذاهب هذه الاخيره هذه اللي ذكر هذه لا تحكى فقط. المذاهب في الحقيقه هي اما المعاصره مذهب مسلم واما الملاقات مذهب البخاري او السماع وهو مذهب كثير من الائمه. والعجب ان مسلم يدعي الاجماع على هذا وكل طالب علم ولو كان بسيط العلم يقرأ في كتب الأئمة السابقين يعرف أنهم يعلون الأحاديث بعدم السمع وبعدم اللقي حتى إنهم يقولون فلان رآه بل أدركه وأدرك أكبر منه ولكنه لم يسمع. الإمام أحمد أعل حديث عراك بن مالك عن عائشة. وعراك بن مالك لما ماتت عائشة هو رجل كبير وكان في المدينة معها يقول أين سمع؟ إنما بينهما عروة. مسلم أخرجها في صحيحه وإن كان أخرجه في الشواهد. لكن أنا أقصد أن مثل الإمام أحمد يقول لك لا هو عاصره وجلس معها في البلد وعاش معها لكنه لم يثبت له السمع. بل يقول أبو حاتم بل أدركه وأدرك من هو أكبر منه لكنه ليس له سمع. إذن لما من يقرأ كتب الرجال أو كتب العلل أو كتب السؤالات للأئمة السابقين حتى قبل البخاري فهم يعلون الأحاديث بعدم السماع ولو أدركه ولو رآه مثل الأعمش. رواية عن أنس المذكورة هنا معروف أنها مرسلة لأنه يقول رآه ولم يسمع منه حديثا واحدا. هذه خلاصة الكلام. إذن لا يصح أن تحمل العنعنة على الانقطاع والإرسال بالإجماع المنعقد بعد ما نقل عن شعبة وبهز. لكن مختلف هل العنعنة تحمل على الاتصال وتكون بمنزلة حدثني إما على شرط المسلم إما على شرط البخاري إما على شرط الآخرين. المشهور اللي مشى عليه أكثر المتأخرين هو مذهب مسلم. قالوا إيش؟ لأن القدماء هم الذين يعرفون السماعات وتتبع الرواة. أما المتأخرون ما دام ننظر للتاريخ وأنهم تعاصر ولا يعرف عنه التدريس نمشي عليه. لكن لا شك مذهب البخاري قالوا أشد وأجود. والعجب من هنا صاحب الكتاب يقول وهو الذي اعتمده مسلم وكذا مع أنه ذكر سابقا معنا أنه رجح البخاري على مسلم بهذا الشرط. مر معنا ولا لا؟ نعم رجح البخاري وقالها فيه التحقيق بتقديم البخاري على مسلم. ثم قال واختلف وقد اختلف الأئمة فيه إذا قال الراوي إن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البردجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع. كما فرق بينهما أيش؟ أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي نعم. فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر ممن نص على ذلك مالك بن أنس. الحقيقة في هذا النقل وهم عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة. يقولون أن الأصل عند العلماء أن لفظة أن قال أن فلانا قال أو قوله عن عند الجمهور أنها سواء. قالوا أما الإمام أحمد فإنه فرق قال هذه ليست متصلة. الواقع أن ابن رجب وغيره من العلماء قالوا أصلا ما قال الإمام أحمد هذا الكلام. الإمام أحمد يتكلم عن صورة الإرسال مثالها حينما يأتي عروة ويقول مثلا أحد أتباع التابعين عن عروة أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإشكال في الإسناد أن يقول عروة أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يختلف عن قول عن عروة عن عائشة لأن عن عروة عن عائشة معناها أنها سمع منها. لكن لما يأتي عروة ويقول أن عائشة سألت أو أن عائشة قالت للنبي هل عروة كان موجودا حال السؤال؟ إذا هذا إرسال. فهمتوا؟ هذا موجود في كتب أهل العلم أن هذا نوع من الإرسال. فالفرق بينهما أن عن يصرح بسماعه من عائشة فيقول عن عروة عن عائشة وهذا حكمنا قبل قليل بأنه بحكم الاتصال لأن عروة غير مدلس. لكن أن يأتي الراوي يقول عن عروة أن عائشة سألت، أنت ما حضرت السؤال عائشة، أنت تابعي ما حضرت السؤال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تقول أن عن عائشة قالت، حتى العنعنة هذه تفيد لك متصل سمعته من عائشة كذا ولا لا، لكن الصيغة لأن عائشة قالت للنبي أو أن عائشة سألت لم يصرح بسماعه من عائشة، بل صرح برفع الحديث مباشرة فصار مرسلا. فهمتم؟ الذين شرحوا كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة قالوا أبدا لا يعقوب ولا أحمد بن حنبل ذكروا أنهم يفرقون بينهما إلا في هذه الصورة التي هي مرسلة، حتى على مذهب ما نقلوا أن مالك يجعلهما سواء، حتى أحمد يجعلهما سواء، لكن بهذه الصورة هي مرسلة. الذي بقي البرديجي هم الذين والله ما أدري عاد ما ذكروا عنه نفيا ولا إثباتا، هذا يحتاج إلى واضح المسألة. ننتقل لبعده. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. طيب، استطرد هنا بقول أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله، أو أنه قال قال رسول الله، أو قال سمعت رسول الله، كلها سواء، لأننا حكمنا بأن العنعنة مثل السماع فلا فرق. فكذلك في التابعي إلا في هذه الصورة التي ذكرت لكم، أن يأتي هذا الأعمش يقول أن عروة قال أن عائشة سألت، لا بد يصرح بالعنعنة بينه وبين عائشة، إما يقول سمعت عائشة أو يقول عن عائشة، أما أن يقول عائشة سألت هذا ولم يحضر هذا فهو مرسل. ثم قال أيضا بحث الشيخ ابن الصلاح إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح بعدالة الراوي، قالوا كونه يسند ما يرسله الرواة الأكثر ولو كان ثقة فهذا قدح في العدالة، وهذا قول ضعيف، ما في أحد يمكن أن يقدح في عدالته إذا أخطأ في حفظه، هذا ليس قدح في العدالة، لكنه ينزل إذا كثر منه نزلت الثقة فيه، بدل ما يكون ضابط يكون إيش يعني صدوق، أو ينزل مرتبة المرتبة الأولى بالإتقان إلى مرتبة الثانية في الإتقان. واضح ولا لا؟ ومنهم يقول ذلك إذا كان المخالف له أحفظ وأكثر، ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا، يعني في ناس يقبلون أي واحد يأتي برجل روى مرسل والآخر روى مسند يقول نقبل المسند مطلقا لأنه جاء بزيادة وزيادة ثقة مقبولة. هذا ما ليس كلام أهل الحديث، هذا مبحث أصولي. أهل الحديث واضح ولا لا؟ لا يقدحون في الراوي إذا خالفه غيره بحيث أنه وصل هو ما أرسلوه، لكن يجعلونها كما سيأتي إما شاذا وإما منكرا، إن كان الراوي ثقة فهو شاذ، وإن كان الراوي ضعيف فهو منكر. واضح؟ لكنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا. ليش؟ لأن هذا حديث، ليست قضية تنظر للمتن، والله أن المتن ما دام فيه زيادة حق وأن الراوي زاد رجلا ورفعه للنبي خلاص هو ثقة، لا، هذا لا يمشي على منطق المحدثين. أهل الحديث ينظرون مثل ما قال، يدورون مع القرائن، هل الذي روى الوصل أو الإسناد أكثر حفظا أكثر ملازمة؟ مثلا إذا روى ثلاثة من الحفاظ الحديث مسند ورواه آخر مرسل حكم الثلاثة على الواحد ولو كان حافظا. إذا اختلف اثنان أحدهما تلميذ الراوي الملازم له، مثلا سفيان بن عيينة عن الزهري والأوزاعي عن الزهري كلاهما إمامان حافظان، واختلف أحدهما أرسل والآخر أسند، نقدم ابن عيينة لأن ابن عيينة من المرتبة الأولى التي جمعت الملازمة والحفظ، بينما الأوزاعي من المرتبة الثانية الذي حافظ لكنه ما جلس عند الزهري إلا أشهر ثم رحل، أما ابن عيينة فقد لزمه سنوات تزيد على العشر، وعرف حديثه وسبره وكان من أخص تلاميذه. إذن الصواب عند أهل الحديث أنهم ما يقبلون الزيادة مطلقا ولا يقدحون بالعدالة، لكن يقدحون بالحفظ إذا زادت مخالفاته، والراجح عندهم أنهم لا يقبلون المرسل مطلقا ولا المسند مطلقا، وإنما يدرون مع القرائن حسب الحفظ والكثرة. نعم. النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عوينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. أسقط اثنين. نعم. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذه الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال ما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. طيب، انتقل الآن لمسألة إيش؟ مسألة التدليس. التدليس من الدلس، وهو اختلاط ظلام الليل بالنهار بحيث أنك ترى بعد الفجر الرجل فلا تراه ولا تتبينه. وهذا الذي يدلس يكون روى عن شيخه، مثل ما ذكر هنا مثال سفيان جلس عند الزهري ما يقارب من 12 سنة، لكن سفيان يدلس، لكنه قالوا لا يدلس إلا عن ثقة، يعني لا يمكن يسقط إلا ثقات. لماذا يسقط؟ يختلف بعضهم لأنه ضعيف وهذا شر التدليس، ومنهم لأنه أصغر منه، ومنهم لأنه شيخه ويقول هذا ثقة اللي بيني وبينه. فإذا التدليس هو أن يروي عن شيخه الذي سمع منه، مثل ابن عيينة مع الزهري سمع منه، يأتي أحاديث ما سمعها كان غائبا فيسمعها بواسطة عن الشيخ فيسقط الواسطة ويقول عن هذا. التدليس الذي لم يختلفوا فيه واضح الآن هو أن يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن. طيب، فإذا روى وهو القسم الذي ذكره هنا، قال: أو عاصره أو عمن عاصره ولم يلقه، يعني يقول لم يلتقي، مو شيخه، ليس بشيخه، ولكنه جالس في اليمن وهذا في الشام متعاصران، ويروي عنه وأدخلوا في التدليس. هذا الذي نازع فيه جماعة من المحدثين مثل الخطيب والبزار وتبعهم الحافظ بن حجر ومن تبعه، قالوا إن هذا ليس بالتدليس، هذا يسمونه مرسل خفي. التدليس الذي اتفقوا عليه أن يحدث عن شيخه الذي جالسه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، بتحتمل السماع، ما يقول حدثنا، لو قال حدثنا هذا كذاب، لا، هو يقول عن ما يكذب. قالوا: أما من عاصر ولم يسمع فهذا ليس بالتدليس، قالوا هذا سمى مرسل خفي. وهذا اللي فيه النزاع بين البخاري ومسلم، المعاصر الذي لم البخاري يشترط الملاقات حتى يكون يثبت أنه لقيه، ومسلم يكفي يكتفي بالمعاصرة، وأحسن منهم مذهبا اللي يشترط السمع حتى يثبت أنه شيخ. طيب، والواقع أن بعض الذين علقوا على ابن الصلاح نقدوه، قالوا: لا، هذا خلاف. طبعا أنتم اتبعتم الأقل، أما الصواب أن رواية المعاصر عمن عاصره بصيغة تحتمل السماع وتكون مهمة هو تدليس بلا إشكال، تدليس واضح. أما إذا أظهر مثل الأعمش، كل أهل الحديث يعرفون أنه رأى أنس ولم يسمع منه، يقول: رأيت أصلي ما سمعت منه، فإذا أظهر هذا سموه مرسلا خفيا. لكن إذا لم نعرف أنه لم يبين ويجي يروينا حول قريبا من 100 حديث عنه ولم يثبت عندنا أنه هل سمع أو ما سمع، ولم يأتي بإسناد واحد أنه قال حدثني ولا واحد، إذا معناه أنه كان يحدث عنه على سبيل التدريس. ومن ثم الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله وقرر غيره مثل العراقي وغيره. أما الحافظ بن حجر قال لا، هذا إرسال خفي. إذن الصواب أن التدريس هو أن يروي عن شيخ الذي جالسه ما لم يسمعه منه، سمعه بواسطة فيسقطه بصيغة تحتمل، ويدخل فيه المعاصر الذي لم يلقى إذا روى عن من عاصره بصيغة تحتمل السماع بصيغة عن وكان موهما، بحيث أننا لا نعرف روايته، ما ظهر أنه لم مرسل. إذا ظهر أنه مرسل خفي قلنا مرسل خفي، إذا لم يظهر الحقنام بالتدليس. وهذا هو اللي مشى عليه الأئمة الكبار سواء من اشترطوا الملاقات أو اشترطوا السماع. يقول من الأمثلة أن سفيان رحمه الله بن عيينة كان لهجا بالتدليس، كثير التدليس، لكن كما قالوا لا يدلس إلا عن ثقة، هذا ويقول ليس هذا إلا لسفيان، إذا أدلس معنك فهو لا يسقط إلا الثقات. لكن يقول أحيانا يقول من حدثك، هل الزهري؟ قال لا، حدثني إيش؟ عبد الرزق عن معمر، أسقط منه بواحد، أسقط كم؟ حتى كان يقول خذوه لا بارك الله فيكم، حدثني به عبد الرزق عن معمر. هل ليش تسألون وأنتم تعرفون أني لا أسقط لها ولا الحفاظ؟ طيب، حكم التدريس من العلماء من كرهه كراهة شديدة، ومنهم من جعله قدحا في الراوي فلا يقبل حديثه إذا تدريس مرة، حتى قال فيه شعبة هو أخو الزنا أو لا أنا زني أحب إلي، وقال الشافعي وإيش أخو الكذب. والصحيح كما قال ابن الصلاح أنه من ثبت تدريسه، طبعا هذا المشهور بين المتأخرين، إحنا ما عندنا وقت التفصيل، ولا هناك مذاهب كثيرة في التدليس، منهم من لا يرى، من قلنا لكم ابن حزم في حديث الأمس لما رد حديث الملاهي، منهم ابن حزم يذهبه أن يقبل التدليس مطلقا إلا إذا تبين عدم السماع. ومن العلماء من يقول أن الأصل في الحديث خاصة من الثقات الأئمة الذين يكثرون الرواة مثل الأعمش، الأصل فيه السماع حتى يتبين، واضح. فهذه من المسائل المشكلة عندها للحديث جدا، وهي قضية التدليس خاصة من الأكابر. لو مشينا قضية ما يقوله هؤلاء المتأخرون بأن أصل في التدليس عدم السماع حتى يصرح، رددنا آلاف الأحاديث يرويه الأعمش وعليه مدار الإسلام. ومن ثم يقول الذهبي هؤلاء الأئمة المكثرون الذين يحصل منهم التدليس المرة والمرتين أو كذا، مثل هؤلاء الأصل أنهم يسمعون عن شيوخهم، ولو أنهم يعني الغالب أنهم لا يدلسون، حين دلسوا ففي في في النادر، مع أنهم يفرقون بين المكثر وغير المكثر، وأيضا الذي يجرح بغير التدليس أو لم يجرح. ثم إن من المدلسين من لا يدلس إلا عن واحد ولا يدلس عن غيره، ومنهم من إذا له تلميذ يقول لك أنا لا أروي عنه إلا ما سمعت أنه قال حدثنا، فيقول هذا تدليسه إذا روى عنه هذا التلميذ فهو محمول على السماع. فالتدليس له قوانين، وقد ألف الحافظ بن حجر كتابا في المدلسين، وسبقه إلى ذلك العلائي، وذكروا مراتب المدلسين، منهم المكثر ومنهم المقل، ومنهم من هو الذي يقبل تدليسه النادر، ومن هو الذي كذا. فهذه موجود في مقدمة تعريفها للتقديس الحافظ بن حجر أو للمراسيل العلائي. لكن خلاصة ما ذكره الشيخ ونمشي عليه، قال الصواب أنه مهم جرح، بحيث أنه إذا دلس مرة أجرحه أو لا أقبل جميع حديثه، هذا مذهب متشدد ولا يعرف من قال به أصلا من أئمة الحديث، وإنما يحكى. وإنما المذهب الذي مشى عليه الناس في الاصطلاح إذا تبين أنه دلس مرة واحدة فإننا لا نقبل جميع عناته، ولكن نقبل منه ما صرح منه بالسماع، فإن قال حدثنا قبلناه، وإن قال عن توقفنا فيه حتى يتبين السماع من وجه آخر، واضح ولا لا؟ لكن هناك مشكلة، أنا ما أريد أتوسع، أن العنعنات أغلبها تصرف من الرواة المتأخرين، مهم من الذين دلسوا، فهم يظلمون في هذا. يعني الأعمش رواياته يقولون مدلس، لكن أكثر الروايات عن شيوخه صرح بالسماع، لكن جاء من بعده واختصر، أو أصحاب الكتب يعنعنون يقول ما أنا فاضي أكتب بالحبر حدثنا وقال له. فالمشكلة أنك ترد بهذه الطريقة. ولذلك التدليس في كتب ألفت خاصة، كتب لصعوبته ومسالكه وطرقه، لكن هذا هي أشهر المذاهب، هي أشهر المذاهب واضح ولا لا؟ ومنها مذهب ابن حزم الذي ذكرته لكم. يقول لا، ابن الصلاح رحمه الله غاية التدريس أنه نوع إرسال، إذا لم تطعن في المراسيل كيف تطعن في التدريس؟ الشيء الثاني أن عندنا مدلسين كثر في الصحيحين ولم يصرحوا بسماعهم. طيب ما هو الحل؟ أن نضاعف حديث الصحيحين؟ الجواب لا، ما دام أن البخاري قال المسند الصحيح، ومسلم سمى كتابه المسند الصحيح، فهما خرج من أحاديث المدلسين ما علم أنه متصلا من وجه آخر وهو عندهم موصول، وقد نص مسلم على هذا، قال إني أحيانا أخرج الحديث وعندي بإسناد الأجود لكن هذا عندي أعلى. واضح ولا لا؟ فإذا يقول المزي رحمه الله ليس لنا إلا تحسين الظن، فإذا البخاري يشترط الملاقاة ثم تجي أنت حضرتك وتقول والله هذا في البخاري مدلس، من أنت؟ بخاري لا يخرج إلا لمن ثبت لقاءه وسمع، وتأتي أن تقول والله رواية الأعمش أو رواية بالزبير في مسلم مدلسة كما يفعل بعض المعاصرين؟ لست أعلم ممكن أن تنتقد مسلم في أمور أخرى، لكن لا تنتقد فيما بنى كتابه عليه وهو الاتصال. طيب اللي بعده، القسم الثاني من التدليس. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه كي لا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب له جنب هذا القسم من التدليس في مصنفاته. هذا ليس تدليس إسقاط، هذا ما في إسقاط، هذا يدخلونه أحيانا في حد الجهالة. حافظ بن حجر لما ذكر الجهالة في النخبة ذكر الجهالة بأنه لم يروي عنه إلا واحد اثنين ولا يعرف بعدالة، الثاني أن يبهم فيقال عن رجل، الثالث أن تكثر نعوته وأسماؤه وكناه فيذكر بغير ما سمي، وهذا ما هو مثل الإسناد الأول تحتاج إلى تتبع سماعاته، لابد يصرح بالسماع أو هل مدلس ولا ما هو مدلس، أو هم من المرتبة الأولى التي قبلها العلماء وقبل التدليس لأنه مقل، واضح، أو أنه مكثر عن شيوخ ومثله يقبل. لا، هذا ما يحتاج، هذا سمى لنا شيخ من المشايخ لا نعرفه، كناه بكنية بعيدة أو نسبة بعيدة أو بصنعة قديمة أو ببلد سكنها منذ القدم ونحن لا نعرفها، يفعل هذا إن كان من أجل تعميته لأنه ضعيف، هذا كما قال الشيخ هنا إيش يحرم، لأنه خش للنبي عليه الصلاة والسلام أن تمشي هذا الإسناد وتعمي هذا الرجل لتمشية ضعفه، لكن يفعله كثير من العلماء بمجرد إيش تكثر بالشيوخ، يعني كأن عنده الشيخ الواحد يحط بعشرين لقب وعشرين اسم وهو ثقة ما عنده إشكال في هذا، لكن حتى يكثر الشيوخ، واضح ولا لا؟ فهذا يسمونه تدليس الشيوخ، واضح؟ أنا عندي شيخ مثلا ممكن أعطيكم بكنيته على عدد أولاده وأنتم لا تعرفون اسم بناته، واضح؟ وأعطيكم نسبته إلى قبيلته أو إلى فخذه أو أنسبه إلى بلده المملكة أو إلى منطقته القصيمي أو إلى عنيزة اللي هو فيها أو ربما أنسبه إلى المحلة التي سكنها، فما حد يعرف منكم المحلة أطلاقا كذا. ولذلك يقول البغدادي العراقي البغدادي الدرقطني، ويسمون أحيانا ينسبونه إلى الدرب اللي يمشي فيه البناني، واضح، أو القراديس يقول درب القراديس. المهم هذا ليس من التدريس، ليس داخل في حد الإسقاط أو قسم تدريس الإسقاط، وإنما في تدريس الجهالة تجهيل الشيخ، فإن عرفناه وإلا توفقنا في الحديث. وقد ألف الخطيب البغدادي كتاب الموضح في أوهام الجمع والتفريق يبين فيها الراوي أنه يظن أنه اثنين وهو واحد، واضح ولا لا؟ مثل هذا. طيب في تدريس أخر داخل في التدريس الأول ما ذكره لا نذكر، لكن مثل تدريس العطف، تدريس القطع، تدريس أشده تدليس التسوية، وهو نوع من الإسقاط، لكنه أشد من أن يدلس عن شيخه، لأن اللي يدلس عن شيخه نعرف هل صرح بالسماع ولا ما صرح بالسماع، وربما يأتي في طريق آخر صرح بالسماع. تدليس الإسناد يصرح بالسماع من شيخه، تدليس التسوية يصرح بالسماع من شيخه، لكن يسقط ضعيف بين ثقتين في الطبقة العليا، فيسمونه جوده مجود، وهذا يشترطون في أن يصرح بالسمع بجميع طبقات السند، وهذا أشد أنواع التدليس. وكان له جنبه بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم وأمثالهم. على كل حال، التدليس هو نوع من الانقطاع في الإسناد، فإذا لم نعرف أن هذا الوجه متصل فإننا نحكم عليه بالضعف. طيب، النوع الثالث عشر. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ غيره ما لم يروي غيره أحسن الله لك. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مند متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري: من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. نعم، نكمل في باقي. نعم. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وإما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. حقيقة هنا وهم ابن الصلاح وتبعه ابن كثير في هذا الوهم في هذا المبحث. هو باختصار عندنا تعريفان للشاذ. الأول التعريف الذي هو عليه المتأخرون هو تعريف الشافعي، وهو أن يروي الثقة ما يخالف فيه الملأ، كما قال البيقوني، ما يخالف فيه الناس. بكيف يروي مثلا الرواة كلهم حديثا مرسل ما فيه ذكر إيش الصحابي، فيأتي أحد الثقات فيرويه بذكر الصحابي ويخالفه مثلا جماعة من الحفاظ الكثر. على رأي الشافعي أن هذا الثقة لما خالف هؤلاء الأثبات الكثر مع أن الشيخ واحد دل على أنه أخطأ، وهذا الخطأ يسمونه الشاذ. ولذلك قال أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، واضح؟ ثم جاء إلى الخليلي وقال إن الخليلي يقول إن الشاذ ما ليس له إسناد واحد، ما في مخالفة، له إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به بما رواه غير الثقة. ثم جاء للحاكم قال الشاذ الذي ينفرد به الثقة وليس له أصل متابع. نبعد تعريف الحاكم، ليش؟ لأن تعريف الحاكم الشاذ عنده صحيح، يقول هذا شاذ صحيح، يعني تعريف الحاكم أقرب إلى قضية التفرد، يعني كان يقول غريب، واضح ولا لا؟ فليس معنا قضية الحاكم. يبقى عندنا تعريف الخليلي وتعريف الشافعي. الخليلي ينسب هذا إلى الأئمة. وابن رجب لما ذكر قال هذا عليه فعل الإمام أحمد وأمثاله، وذكر كثير من الأئمة على هذا مثل البرديجي وغيره، أنهم يرون أن التفرد نوع من الشذوذ، سواء عبروا عنه بالشاذ والمعل. ابن الصلاح أورد على هذا قال إذن أنتم إذا قلتم بأن الشاذ هو ما تفرد به الثقة، معنى أنكم نقضتم قضية قبولكم للحديث الصحيح الذي رواه عدل تام الضبط متصل. كيف تقولون إننا الشاذ هو ما تفرد به الثقة ثم تأتون تعرفون الحديث الصحيح بأنما رواه الثقة؟ من قال أن هذا تعريف الأئمة؟ هذا اللي يقول لك ابن الصلاح وتبعه هنا ابن كثير أنهم ما فهم الوضع، حرر ذلك ابن رجب وكذلك الحافظ بن حجر. مقصود الأئمة حينما قالوا الشاذ هو الذي يرويه شخص يتفرد به وليس له أصل متابع، هذا الذي قامت القرينة عند المحدثين بأنه لا أصل له، واضح ولا لا؟ هذا الحديث لا أصل له، مثل الحديث الذي ذكره أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام وضع خاتمه، يقول أبو حاتم هذا منكر، يقصد شاذ، واضح؟ ما حد خالف، لكنهم يرون هذا الحديث خطأ. كيف يعرفون هذا خطأ؟ إذا يعرفون لأن الرجل حفظ أحاديث ابن عمر وحديث نافع غير حديث سالم حفظ في قلبه كما تحفظ سورة الفاتحة، فإذا جاء أحد وأدخل في حديث نافع عن ابن عمر حديث سالم أو حديث نافع عن ابن عمر ما ليس معروفا عندهم، وليس قال عنه الخطابي الحديث المشهور، عرفوا أنه لا أصل له. فهمت؟ إذن تعريف الحديث بأنه ما رواه الثقة العدل الضابط هذا ما حد يرده من العلماء، أهل السنة كلهم على قبوله إذا قامت إيش؟ إذا لم يكن ضعيفا أو يعارضه معارض. أما ما يذكره العلماء من الشاذ كما نقل عن أحمد وذكره البرديجي هنا وذكره أبو يعلى الخليلي عنهم، هو الذي يرويه ثقة لا يحتمل منه، قامت القرائن عندنا على أن هذا ما هو عندنا عند الحافظ الإمام، قامت القرينة بأنه خطأ ما يخطئ الثقة. نعم، وذكروا في باب المصطلح أمثلة على هذا، واضح ولا لا؟ ذكروا أمثلة لا فيها مخالفة، وأجمع العلماء على أنها خطأ لا أصل لها، أقول هذا لا أصل له بدون مخالفة. ليش؟ لأن كما قلت لك جاء شخص فأدخل حديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، والعلماء يحفظون أحاديث الزهري عن سالم عن ابن عمر على كثرتهم جميعا، يعرفون أن الأحاديث ويحفظونها لأنهم يحفظون مئات الألوف. الإمام أحمد 700,000 حديث، يقول البخاري يقول عندي 100,000 حديث انتقيت منها. فيجي حديث يدخل في الزهري عن سالم عن ابن عمر، من وين جاء هذا؟ معنى أنه خطأ، فهمت؟ انفرد به وهما. وهذا كل من بحث في الحديث يجده، أن بعض الرواة يخطي حفظه ثم ينتقل على الجادة ويخطي في الإسناد، واضح ولا لا؟ فإذا تعريف الخليلي قال. طيب كيف يقول الخليلي شذ به ثقة أو غير ثقة؟ الخليلي لو أورد كلامه كاملا لنحل الإشكال. الخليلي عنده ثلاث مراتب: مرتبة الحجة الحافظ، ومرتبة من دونه الثقة، ومرتبة غير الثقة. قال أما أحاديث الحفاظ فهي مقبولة، الحفاظ المتقنين الذي لم يخالفهم أحد، أما حديث الثقات يعني تفردهم ينظر فيه، أما تفرد الضعيف مردود، واضح ولا لا؟ طيب تضحت ولا ما تضحت؟ ها؟ إذن نقول أن تعريف الشاذ إما هو على تعريف الشافعي بالمخالفة، ولذلك اللي جاءوا يعرفون العلة ما استطاعوا أن يفرقوا بين الشاذ والمعل على تعريف الشافعي، ما يستطيعون، يقولون العلة هي أن يأتي أن يخالف، أن يأتي بعلة قادحة وسببها المخالفة، لأن كل العلة سببها المخالفة ولا لا؟ طب عرفوا لنا الشاذ، قال هو اللي يخالف، نفس التعريف. ولا يمكن التفريق بين الشاذ وبين المعل إلا أن المعل يدرك بالمخالفة ويدركه حتى غير الحفاظ بسبب البحث والاطلاع، أما الشاذ لا يدركه إلا الأئمة القدم النقاد اللي حفظوا السنة، بحيث يعرف أن هذا الراوي وإن كان ثقة هذا الإسناد بذاته أخطأ فيه لا يحتمل منه، لأن الحديث لابد يكون مشهور، واضح ولا لا؟ وهذا الرجل جاء بحديث لا يعرف له أصل. فإذا خلاصة الكلام، عندنا تعريفان للشاذ. تعريف الشافعي وهو نوع من العلة، أن يخالف الراوي الثقات الحفاظ. تعريف الذي ذكره الخليلي هو أن يتفرد بحديث يقوم في نفس الناقد أنه لا يحتمل منه لأنه ليس له أصل. وهذا لا ينطبق على حديث الثقات التي لا التي عرف أنها صحيحة، وهي أكثر الأحاديث. ثم قام عندنا يضرب بأمثلة حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الزهري الآخر اللي يقال ايش تفرد به مالك عن الزهري أن النبي دخل ورسل ما فرد. يا أخي هذه ما حد ينازع فيها، لا أحمد بن حنبل ولا البرديجي ولا فلان. نحن متفقون على أن الحديث الذي ثبت بنقل العدل الضابط عن مثل ومنتهى بسند متصل من غير شذوذ ولا علة مقبول. لكن لماذا نشترط الشذوذ؟ العلة المخالفة، والشذوذ التفرد الذي لا يحتمل. ما في أحد يخطئ، جيبوا لي واحد من الحفاظ واحد لم ينقل عنه في ترجمته أنه أخطأ، لا تجدون أبدا. حتى شعبة اللي يسمى أمام المحدثين وجدوا عليه أخطاء، لأن الإنسان بشر. هذه الأخطاء هي التي يجعلونها من باب الشذ، حينما يصير عنده 100,000 حديث ويتذاكره فلان، ثم يجي يخون حفظ فيدخل سند في سند أو متن في كذا. هذا هو الذي لا أصل له. ثم خلاصة الكلام، يقول الذي عليه الشافعي هو الصواب. نقول لا شك أن ذكر الشافعي، إن شئت سميه شاذا إن شئت سميه منكرا، لكن هو في الحقيقة نوع من العلة. وأما الشاذ الذي عرف هؤلاء أيضا فهو عندنا مقبول على الصحيح، والمقصود به التفرد، التفرد الذي لا يحتمل من صاحبه. ثم قال أما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. سبحان الله، الآن انتقلت من الحديث الضابط ثم دخلتنا في الذي هو أقل من الضبط. إذا انفرد الذي يعتبره صدوق، وحنا نعرف أنه عنده أوهام، انفراداته الأقرب أن تكون أوهام، فلا يجوز أنك تدخل إيش من نزل عن مرتبة الثقة وتدخله عندنا في باب الشذوذ. هذا الشذوذ خاص بالحفاظ في أوهامهم فقط، واضح ولا لا؟ ولذلك نص العلماء على أن زيادة الثقة سمونها زيادة الحافظ، زيادة المتقن. أما زيادة من هو دون الحافظ المتقن لا تقبل. الصدوق يقولون لا تقبل زيادته عند كثير من الأئمة كما سيأتي إن يسر الله. لي بعده النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات منكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر. رجع إلى عدلا ضابطا فهو محفوظ، حتى يرد يعني متعلقة في رأسه قضية تعريف البرديجي، ما هو مقتنع فيه. ما عندنا أشكال المنكر. أيضا يا شباب في مشكلة يا إخوان، بعضكم شيبان طبعا. المنكر والشاذ التفريق بينهما غير مستقر في اصطلاح المتقدمين، ومن ثم يوجد في كلامهم كثيرا منكر ويقل في كلامهم الشاذ، بل يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، واضح ولا لا؟ لكن لو جيت الإمام أحمد وكذا نادر ما تجد أنه جاء الشاذ في لفظه، لكن أكثر ما يقولون هذا حديث منكر ويقصر به الشاذ أو المنكر الذي يعرف المتأخرون. ابن الصلاح هنا يقول عنده يعني ما استطاع أن يفرق هنا بين الشاذ والمنكر، ما قال وهو كالشاذ. إذا ما دام كالشاذ ليش تعقد له باب؟ لماذا تعقد له باب؟ خلاص قل له المنكر الشاذ هو المنكر على بمعنى المنكر وانتهينا، لماذا تعقد له باب؟ مما يدل عنده مشكلات في الاصطلاحات. فلذلك يقول هو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. إذا خالف الثقات فمنكر مردود. إذن هنا يقصد إيش؟ وقال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا ولم يخالف، يعني كأنه يشير هنا إشارة إلى أن هو تعريف المتأخرين أن الشاذ كما أن الشاذ عندنا هو مخالفة الثقة مع تفرد الثقة على التعريفين، صح ولا لا؟ نحن الاصطلاحات لا مشح فيها، ما خالف في الثقة من هو أوثق منه حفظا أو أكثر عددا فهو شاذ، أو على التعريف الصواب بأنه ما تفرد به ثقة وليس له أصل متابع فهو شاذ. يقول على عرف المتأخرين المنكر هو نفس التعريف بس وخر الثقة وحط الضعيف، فالمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه فهو منكر، أو تفرد به الضعيف وهو لا يحتمل فهو منكر. تذكرون لما عرف ابن الصلاح رواية الصدوق اللي قال ارتفع أن يعتبر تفرده منكرا ولا لا؟ هذا هو. ولذلك نقول المتأخرون على هذا التعريف أن الشاذ هو مخالفة الثقة، وأما المنكر هو مخالفة الضعيف. وكذلك إذا قلنا بأن الشاذ وتفرد الثقة بما لا أصل له وهو خطأ ووهم لا يحتمل منه، كذلك أيضا المنكر وتفرد تفرد الضعيف. فالمنكر تفرد الضعيف خالف أو لم يخالف فحديثه منكر، لكنهم كما قلت لك إذا لم يأخذوا بتعريف الخليلي فإنهم لن يستطيعوا أن يهتدوا للتفريق بين مصطلح الشاذ والمعل والمنكر حتى، واضح ولا لا؟ لكن قلت لك أن القدماء يطلقون المنكر على الشاذ، يعتبرون الشاذ مصطلح ما بعد انشت عندهم، ومنكر يطلقون عليه منكر وربما اطلقوا عليه باطل. طيب واضح الفرق بين الشاذ والمنكر؟ بقيد الثقة فقط، وهذا بالضعف، واضح ولا لا؟ النوع الخامس عشر. النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد. طيب بس قبل ما تمشي، إذا إذا إذا إذا إذا إذا خالف الثقة الناس سميناه شاذا على تعريفه، وإذا خالف الضعيف، إذا خالف الصدوق ما على كلام ابن الصلاح يدخل في الشاذ، لكن الصواب أنه منكر، فكل ما دون الثقة إذا خالف هو منكر، أما إذا كان ضعيفا فهو منكر أشد، واضح ولا لا؟ إيه نعم. النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثالها أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. طيب الآن يا شباب انتقل الآن لمسألة قضية والعجب، هذا اللي انتقد على ابن الصلاح، تذكرون لما جاء ابن كثير وقال أن ابن الصلاح فرق بين المتماثلات، ولما تذكرون وقال أنا سأعيد المتماثلات، ابن كثير ما عاد المتماثلات، مشى على ابن الصلاح. الآن لما انتهى من المنكر بدأ في شيء آخر ليس داخل في قضية الحدود، قال الاعتبارات والمتابعات والشواهد، وهذه تعتبر من باب التقوية، ثم سيعود بعد ذلك إلى الأفراد، المفروض الأفراد تكون بعد المنكر، ثم زيادة الثقة، ثم معرفة العلل، ثم معرفة المدرج. المفروض أن يؤخر الاعتبارات والمتابعات والشواهد في الأخير، أو تجعلها في الأول وتجمع كل ما يتعلق في العلل والشذوذ والتفرد الثقة جميعا. هذا اللي انتقده ابن كثير على ابن الصلاح في المقدمة وهو مشى عليه، واضح ولا لا؟ طيب الاعتبارات والمتابعات والشواهد، هذه ليست أسماء يعني بتقسيم واحد، المتابعة والشاهد هي التي تعتبر نوعان داخلان في مسألة إيش؟ تقوية الحديث. أما الاعتبار وش المقصود به؟ هو الوصول إلى البحث عن الطرق، ولذلك يقول علماء حديث فلان يعتبر به، يقول أبو حاتم هذا فلان يعتبر به، ما معنى يعتبر به؟ يبحث عن من تابعه. فإذا الاعتبارات ليست قسيم للمتابعات والشواهد، الاعتبار هو طريقة التوصل إلى معرفة الشاهد والمتابع، واضح؟ نعم. المتابعات هي الطريقة للبحث، اليوم يسمونها عندنا التخريج، فن التخريج اللي هو عندنا المتأخر، كيف أخرج؟ أخرج بطرق التخريج المشهورة ببحث الأحاديث وكتب السنة وأجمعها وأتبين هل الحديث غريب ولا عزيز ولا مشهور. هذا البحث اللي يسمونه التخريج هو عندنا يسمى في المصطلح الاعتبار، أعتبر بهذا الحديث هل هو عزيز ولا، ثم أنظر في المتابعات والشواهد، هل له متابعات، هل له شواهد، وإن له غريب مثل حديث عمر رضي الله عنه إن العمال بن نيات تفرد به العلقمة، وعن علقمة تفرد به من التيمي، التيمي وعنه ابن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. طيب عرفنا الاعتبارات، المتابعات والشواهد ما ذكر لنا فيها أمثلة، ريحنا هنا، مع أنه في اختلاف في معنى المتابعة والشواهد، منهم من ينظر إلى أن المتابعة أن الشاهد هو أن يأتي متابعة بنفس المعنى ولو كان من طريق صحابي آخر، بينما الشاهد أن يأتي المتابعة بنفس اللفظ ولو جاء من صحابي آخر، هذا بالنسبة للمتابعة. أما الشاهد هو أن يأتي بلفظ آخر. أنا مش قلت المتابعة أن يأتي بنفس اللفظ ولو كان من صحابي آخر، والشاهد أن يأتي بالمعنى ولو كان من نفس الصحابي. وهذا التعريف وغيره قد هجر. اللي اشتهر عندنا هو أن المتابعة أن تأتي المتابعة تحت الصحابي، مثل يروي هنا ذكر عندنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فلو جاء فرواه غير حماد مثل حماد بن زيد وتابع حماد بن سلمة هذه تسمى متابعة، لكنها إن كانت لأصل السند فهي متابعة تامة. ولو جاء إنسان ورواه عن محمد بن سيرين غير أيوب تسمى متابعة قاصرة، ولو جاء إنسان ورواه عن أبي هريرة غير محمد بن سيرين مثل أن يرويه الأعرج تسمى متابعة لكنها متابعة قاصرة. طيب ما هو الشاهد؟ صحابي. أن يأتي من طريق صحابي آخر ولو كان باللفظ على الصحيح، مثل حديث إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله كذا، جاء في حديث ابن مغفل فليغسله أيضا لكن اختلف العدد. هذا الحديث شاهد لهذا، واضح ولا لا؟ أو يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الجار، هذه شواهد. إذن الشيخ هنا ذكر لنا قضية أنه نحتاج قبل الحكم على الحديث إلى باب الاعتبار، وهو البحث عن طرق الرواية اللي يسمونه الآن التخريج، لأجل أن نصل إلى المتابعة والشواهد. والمتابعات إذا رسمت إسناد اللي عندك وألحقت المتابعات، هذه كلها متابعات لنفس الإسناد الموجود عندك، ذكر حماد من تابع حماد وتابع أيوب محمد بن سيرين، والشاهد أن يأتي من طريق صحابي آخر، وهذا الذي وشى عليه المتأخرون. واضح ولا لا؟ طيب، وهو الذي يقول عنه الترمذي في آخر الباب وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه تسمى الشواهد. طيب، بينما حينما يقول الترمذي تفرد به فلان، إيش يقصد؟ أنه لا متابع له ولا لا؟ استخدم الترمذي متابعات الشواهد وبينها، فإذا لا يوجد متابع في السنن يقول لم يروى إلا من هذا الطريق، إذا ما له متابع، ولكن يبين لنا في الباب يقول لا له شواهد وفي الباب كذا، لكن ما يسميها متابعات الشواهد، نحن اصطلحنا عليها بعد ذلك. طيب، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايتين الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح. شيخنا ما جاب نفس الكلام، لكنه قال بعد ما ذكر لك أن عندنا سيء الاعتبار بجمع المتابعات والشواهد، قال لك يغتفر في باب المتابعات والشواهد عن الضعيف القريب ما لا يغتفر في الأصول. هذا مر معنا ولا ما مر معنا؟ وين هو فيه؟ في الشواهد في البخاري. ها؟ لما تكلمنا عن منهج البخاري لما ذكر الأذنان من الرأس وقال إن من المتابعات ما يعتضد، من المتابعات ما لا يعتضد، صح ولا لا؟ وذكر مثل الأذنان من الرأس وقال مثل حديث الأذنان من الرأس، له طرق كثيرة لكنه لا يعتضد، وهذا صحيح. لا شك أنه يغتفر في الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر إيش من الضعيف القريب الضعف، اللي قلنا أنه ممكن أيضا مثل ما قلت قبل عرفناه في الحديث الترمذي الحسن لذاته. وش قال الترمذي؟ قال هو الراوي الذي لا يتهم، معناه حتى لو نزل أن يكون كثير الخطأ، المهم ليس المتهم ولا كذاب ولا مغفل وفاعل غلط. قال مثل هؤلاء لما نجي للمتابعات قد نغتفر هذا الضعف بسبب أنه متابع، له متابع على تعريف الترمذي، واضح ولا لا؟ قال لا ما لا يغتفر في الأصول، يعني إذا جلك حديث واحد فرد مثل ما قال إذا لم نجد له شاهد ولا متابع، ما لم نجد له شاهد فهو فرد، قال هذا لا يغتفر فيه إلا أن نأخذ درجات القبول الحجية، سواء قلنا بأننا لا نقبل إلا درجة الثقة أو ألحقنا به الصدوق إذا تفرد. لكن إذا جئنا لمتابعة والشاهد فعلى ما ذكره الترمذي وقرر ابن الصلاح أننا نقبل المتابعات من الضعيف ومن المجهول ومن المنقطع ومن المرسل نتساهل فيها، فإذا لم يكن فيه الحديث كما قال الترمذي شاذا ولم يكن الراوي متروكا فنقبل في المتابعات ما سقط منه راو بحيث سقط أو ما ضعف في أحد الرواة أو ما جهل، فيغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في التفردات في الأصول. قال ويقع في الصحيحين مثل ذلك، يجون ينتقدون الآن على مسلم أنه خرج عن فلان وهم لا يفقهون أن مسلم احتج به وإنما أورده متابعا وشاهدا، وذلك تجد الذهبي لما يذكره في الميزان يقول وخرج له مسلم في الشواهد. حماد بن سلمة إذا جاءك في البخاري إياك أن تعتقد أن البخاري احتج به، واضح؟ اللي احتج به مسلم. عبد الله بن صالح كاتب الليث ما احتج به البخاري في روايته عن الليث وإنما ذكره شاهدا متابعا ويعلق عنه، فليس على شرطه. ويجي واحد يقول الله في البخاري فهو على شرطه، لا، فرق فيما يذكره الشيخان في الصحيح من مما جعلاه أصلا مما جعلاه متابعة وشاهدا. نعم، نقف الآن عشان